سر إلى الله ولا تخشى سواه كيف تخشاهم ومولاك الإله سر إلى الله ولا تخشى سواه كيف تخشاهم ومولاك الإله أنت أقوى إن تقواك سلاح فاتق الله وقاتل في تقاه أنت أعلى في سجود أو ركوع تنحني طوعا لمولاك الجباه أنت أعلى في سجود أو ركوع تنحني طوعا لمولاك الجباه من مضى لله جنديا أبيا لا يبالي كيف يأتيه رداه إنه الشوق وقد سار حثيثا حامل الروح إلى رب دعاه إنه الشوق وقد سار حثيثا حامل الروح إلى رب دعاه باع نفسا في سبيل الله جودا واشترى بيتا تسامى مشتراه أشرقت في وجهه النعمة وذلت في ميادين الوغى شمس هداه أشرقت في وجهه النعمة وهلت في ميادين الوغى شمس هداه يخطب الموتى يلبي من دعاه إنه الحق فيا طيب شذاه آه يا نفس باق قد طال مكث قد تأخرت ولم تسقي ثراه فاصدق اليوم ولبيه وقولي طاب ورد الموت هذا منتهاه آه يا نفس باق قد طال مكث قد تأخرت ولم تسقي ثراه فاصدق اليوم ولبيه وقولي طاب ورد الموت هذا منتهاه سر إلى الله ولا تخشى سواه كيف تخشاهم ومولاك الإله سر إلى الله ولا تخشى سواه كيف تخشاهم ومولاك الإله أنت أقوى إن تقواك سلاح فاتق الله وقاتل في تقاه أنت أعلى في سجود أو ركوع تنحني طوعا لمولاك الجباه أنت أعلى في سجود أو ركوع تنحني طوعا لمولاك الجباه من مضى لله جنديا أبيا لا يبالي كيف يأتيه رداه في سبيل الله كم تحلو المنايا حبذا العطر وواها يا هناه في سبيل الله كم تحلو المنايا حبذا العطر وواها يا هناه ميتة يسمو بها تاج المعالي وتصير الروح أسمى في سماه شامخا يزهو أبيا في سناه باذخ البنيان خفاقا مداه شامخا يزهو أبيا في سناه باذخ البنيان خفاقا مداه يا سنام الدين جئناك وقودا قد عقدنا العزم أن نلقى ذراه في سبيل الله قمنا وانطلقنا جحفلا يدعو إلى الهيجا أخاه يا منانا إما ضامنا شهيد كبر القوم وساروا في خطاه في سبيل الله قمنا وانطلقنا جحفلا يدعو إلى الهيجا أخاه يا منانا إما ضامنا شهيد كبر القوم وساروا في خطاه